وناشد هؤلاء المتسمين بالليبراليين أن يتوبوا إلى الله وأن لا يرفعوا منهجا غير منهج الله. فلا يصح أن تكون مسلم مشرك في آن واحد، ولا يصح أن تكون مسلم بروتستانتي في آن واحد أبدا، ولكن عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعتقد أن الله سبحانه الذي خلقك يعلم حالك وأنزل لك شرعا يتبع. ما دعوناكم إلى شرع شرعه أبي ولا أمي ولا أبا إخواني ولا أمهاتهم، إنما دعوناكم جميعا لعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن أسبق إليكم منكم إلى السجود لله والخضوع له وامتثال أمره. فهلموا جميعا إلى طاعة الله إلى مرضاة الله، فسلامتنا التي ننشدها ليست سلامة في الدنيا فحسب، بل سلامة وطمأنينة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.